ترنيمك دي دهل السيد، ترنيمة فرح الإله، توصف جمال اسمه العالي، بها نكرم واهب الحياة. ترنيمك دي دهل السيد، انت حسن حياتي وملجأ للأبد، أنادي عليك في صلاتي، انت بكيت تنده عليه وبسلطانك من الموت يقوم، ولما شفت المولود قام عليك حنيت، تخلق عيني ويشوف النور بدل الهموم. ملك الملوك رب الأرباب، الإله القوي القادر على كل شيء، ملك الملوك جايلك نخضع عليك نسجد عند رجليك. عظيم ومليك اسمك وحدك هو العالي من كل التمجيد، وسلطانك في الكون لا يعظيم والنهاية. أنا هو المسيح، أنا هو، لا تخافوا. ونشيل.